يسأل عن صحة حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث ضعيف. الحديث ضعيف جاء من موسى سعيد المسيب وهو حديث ضعيف، بعضهم قوى والصواب أنه لا يصح. نعم أحسن الله إليك.